شيخ انا ما في شركه ما في شركه ها ها شركة ما عليك منه يا اخي ما عليك ما ما عليك منه المال الحرام اسمه على صاحبه اسمه على صاحبه ليس عليك نعم نعم رسول الله عليه الصلاة والسلام في عرفة استخراج المفتوشة في أي موضع شمال أم جنوب أخونا يسأل عن الصخرات هذه الذي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف وراء الصخرات عليه الصلاة والسلام قال وقفت هنا وعرف كلها موقف والعلماء أجمعوا على أن الذهاب إلى الصخرات ليس لا لا لا يستحب بل الذي يذهب إلى الصخرات ربما يغادر لا يستفيه أجر ولا ينبغي إلى إنسان أن يذهب إلى الصخرات لا.